من يعدونه شركا، من يعدونه شركا، ويدعون الخلق إلى إبطاله، لكنهم يرفعون غيره فوقه، لكنهم يرفعون غيره فوقه، فيكون عظم جهدهم وأكثر بذلهم في دعوة الخلق إلى غيره، في دعوة الخلق إلى غيره، كمن يجعل رتبة الحكم بغير ما أنزل الله فوق رتبة دعاء غير الله، كمن يجعل رتبة الحكم بغير ما أنزل الله فوق رتبة دعاء غير الله، ويسمون الأول شرك القصور، والثاني شرك القبور، ويسمون الأول شرك القصور، ويسمون الثاني شرك القبور، ففعلهم غفلة عما جاءت به الأنبياء والرسل، وعظم المصاب به في الشرك، فإنه أصل شرك العالم. والطائفة الثالثة الذين يرونه شركا، ولا يرون غيره أعظم منه، إلا أنهم يقصرون في دعوة الخلق إليه، وهذه حال كثير من المنتسبين إلى الإسلام والتوحيد والسنة، ممن ضعفت عنايتهم بتعليم الخلق التوحيد، وشغلوا عنه بأمور أخرى من العلم والعمل، وكل باب من الدين مهما عظم فإن التوحيد أعظم منه، وكل باب من الدين مهما عظم فإن باب التوحيد أعظم منه، فالمجاهد في هداية الناس ينبغي أن يكون أكثر جهاده في حق الله من توحيده.